لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم احسن وقوفنا بين يديك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واجعلنا من أهل طاعتك يا رحمن. اللهم وحد صفنا، واجمع شملنا، وألف على الحق قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اذهب هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم ان اردت بقوم فتنة فاغبطنا اليك غير مفتونين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا مصرنا. اللهم اجعلها امنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Oh.